اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. المخرج الكبير الأستاذ عمرو عبدين رئيس قناة النيل للدراما، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير ونجاح. كل سنة وانتم طيبين، ويعني الإذاعة المصرية دائما وأبدا وجهة للإعلام المصري اللي الناس بتحبه وبتحترمه. المخرج الكبير عمرو عبدين رئيس قناة النيل للدراما، في هذا البرنامج لا ندين بل ننصب، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، هل تقبل أن تخوضه معنا؟ أكيد طبعا، أنا تحت أمرك، اتفضلي. في رئاسة حضرتك بقناة النيل للدراما فتحت الباب أمام الجمهور ليشارك في اختيار ما يعرض عبر استفتاءات وتفاعل مباشر، هل هذا اعتراف من حضرتك بأن زمن الوصاية على ذوق المشاهد انتهى وأن الجمهور لم يعد متلقيا بل شريكا في القرار؟ يعني ده مش اعتراف، دي حقيقة واقعة. الجمهور المصري جمهور يستطيع أن يضع على شاشة النيل للدراما ما يحلو له. كان في الأول نفسنا نقول اختاروا معانا، لكن اتضح أن هم اللي بيختاروا كل حاجة. في ظل سباق الإنتاج الجديد لمسلسلات رمضان أستاذ عمرو، فتحت المنافسة بأعمال درامية قديمة ربما ما زالت حية في وجدان الجمهور، والجمهور اختارها ربما كأنها تعرض لأول مرة، هل يعد هذا اعتراف منك بأن الرهان الحقيقي ليس في حداثة الإنتاج بل على أصالته؟ طبعا هو سؤال صعب جدا، لكن ببساطة شديدة هي المنافسة، وهو يعني أعتقد لب السؤال المنافسة ما بين القديم وبين الجديد. صحيح. تحسب لصالح مين؟ فهي تحسب لصالح الجمهور. الجمهور هو في الآخر اللي بيحدد. حقيقة الأمر إن الجمهور هو الذي ينصف الأعمال المتميزة سواء كانت قديمة أو جديدة. هل يمكن القول إنك بهذه الخطوة تعيد سحب البساط لصالح الدراما المصرية الكلاسيكية وتضعها في منافسة مباشرة مع إنتاجات رمضان الجديدة؟ برضو تاني سؤال صعب وسؤال فيه خبص خبص إذاعي وخبص فيه تحيز. لن أقصد أو لم أقصد المنافسة ما بين ما أملكه كجهة إعلامية أو الهيئة الوطنية للإعلام من المسلسلات الهامة ذات القيمة الحقيقية، وأنا مش داخل منافسة مع المسلسلات الجديدة. أنا كل اللي أنا طالبه إن شاء الله في القادم، ونحن يعني لسنا منافسين لبعض، يعني سواء كانت الشركة المتحدة أو الهيئة الوطنية للإعلام، إحنا كلنا الدولة في الآخر، كلنا نعمل لصالح ولكن الدولة. الجمهور جمهور واحد. أما أن تسحب البساط للقديم والكلاسيكي في شاشة التلفزيون المصري فهو ذكاء أيضا يحسب يا أستاذ عمرو. ذكاء يحسب لمين؟ لصالح شاشة مسبيرو. طيب وهذا خبص من الأستاذة المذيعة. يعني أتهمك بذكاء وتتهموني بالخبص يا أستاذ عمرو. الخبص الإذاعي والخبص الصحفي في مثل هذا هو لطيف، يعني كلعبة الشطرنج كده يعني. ده مدح طبعا، لأن أنت مذيعة رائعة ودائما تحاوري الحقيقة الذين تستضيفيهم بحنكة شديدة، ودي مش أول مرة، فأنا عارف عايزة تطلعي مني إيه. بس هو أنا وإنتي بنلعب لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وصالح الإعلام المصري وصالح التلفزيون. فالبساط كونه ينسحب أو أنه جمهور زيادة شوية في قناة النيل الدراما بعد ما حضرتك سألتي سؤالين اللي في الأول. بالفعل. المخرج الكبير الأستاذ عمرو عبدين رئيس قناة النيل للدراما، بعيدا عن المنصب والإدارة، ما هو الاعتراف المؤجل الذي لم يفصح عنه المخرج عمرو عبدين حتى هذه اللحظة وتشعر أن الوقت قد حان الآن للإفصاح عنه كنوع من المصالحة الذاتية؟ أنا ظلمت نفسي وجيت على نفسي كثيرا من أجل الوظيفة من اول ما بقيت عضو مجلس اداره النقابات السينمائيين الى انه بقيت رئيس اكتر من قناه. وهذا العمل انا احبه واعشقه، لكن هو ابعدني عن المخرج عمرو عابدين. فهو الاعتراف الحقيقي انه انا ظلمت نفسي كمخرج، انا جيت على نفسي لانه كان عندي مسلسلات كتيره جدا حلوه الحمد لله ربنا وفقني فيها، فبالتالي لو كنت استمريت اكيد كنت هعمل حاجات احسن بكتير. فعشان كده بقول لك الاعتراف الحقيقي انا ظلمت عمرو عابدين. المخرج الكبير الأستاذ عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما، شكرا جزيلا لك على هذه الاعترافات الصادقة على المستوى الإنساني والمهني التي أثريت بها هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك، ودائما أبدا أسعد بوجودك معي. شكرا جزيلا لحضرتك، ودائما الإذاعة المصرية منورة ومتألقة بمذيعين أقوياء، وطول عمرنا بنقول أن مذيعين الإذاعة المصرية أقوى مذيعين إذاعة على مستوى مصر والوطن العربي. شكرا. شكرا جزيلا. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.